الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد، إن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا في كتابه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذه الآية فيها الإشارة إلى بعض الأحكام المتعلقة بالرضاع، والرضاع من المسائل الفقهية المتعلقة كما يقولون الآن بفقه الأسرة، ويجعل له الفقهاء كتابا خاصا يسمونه بكتاب الرضاع. وحقيقة الرضاع هو أن تلقم المرأة، أو أن يلتقم الرضيع، أو أن ينتشر الحليب في بدن الرضيع أو في بدن الشخص الشارب. فالرضاع حقيقته هو شرب الحليب، ولما نقول هو شرب الحليب يستوي في ذلك سواء يلتقم الصبي ثدي المرأة، أو أن تعطيه المرأة نفسها الثدي ليشرب الحليب، أو أن يعصر له هذا الحليب في طست أو في إناء فيشربه، فيستوي كل ذلك. هذا هو حقيقة الرضاع. ويذكر أهل العلم في الرضاع مسائل، ومنها حقيقته، ومنها حكمه بالنسبة للزوجة مع الزوج، ومنها ما يتعلق بمسائل نفقة الرضاع، ومنها السن الذي يعتبر فيه الرضاع، ومنها أيضا عدد الرضاعات التي تحرم، ومسألة ما الرضاع الذي ينفع للتحريم والذي لا ينفع، وما الذي يحرم بالرضاع من النساء إذا وقع هذا الإرضاع. فهذه مسائل يذكرها أهل العلم في هذا الباب في كتب الفقه. هنا أشار إلى مدة الرضاع، فقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. فتمام الرضاع أن يكون في الحولين، أي أن يتم في الحولين، وهذا فيه إشارة إلى أن هذا هو الرضاع الذي ينفع. الرضاع الذي ينفع في التحريم أن يكون في مدة الحولين، يعني أن يكون الولد الرضيع الذي رضع من هذه المرأة قد رضع قبل أن تمر عليه الحولين، أي في مدة السنتين، فإن رضع بعد السنتين فلا ينفع الرضاع من حيث التحريم، وأما إن كان قبل السنتين إلى تمامهما فإن ذلك ينفع. وهي مسألة محل خلاف بين العلماء، وأكثر أهل العلم على أن الرضاع الذي ينفع أي الذي يقع به التحريم ما كان في الحولين، إذا رضع الصبي وهو في سن الحولين فما دون فهذا ينفع في التحريم، وتصير هذه التي أرضعته أما له من الرضاعة، وباقي ما يتصل بها من النسب يلحق به على نفس الطريق. وقال بعض ولا وما كان بعد الحولين فلا ينفع، وقال بعض العلماء بل ينفع ما بعد الحولين إلى بزيادة 6 أشهر، وقيل حتى 3 سنوات، وقيل ينفع الرضاع إلى 5 أو 6، وقيل إلى 7 سنوات، وقيل ما لم يفطم، وقيل ما لم يفطم، فإن فطم منع ولم ينفع الرضاع من حيث التحريم، لقوله عليه الصلاة والسلام إنما الرضاع من الفطام، وإنما الرضاعة من المجاع، وقوله عليه الصلاة والسلام إنما الرضاع أو لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وأنشز العظمة، إلا ما فتق من الأمعاء وأنشز العظمة، وكان قبل الفطام، وكان قبل الفطام. فهؤلاء اختاروا أن يكون الحليب نافعا للرضيع بحيث ينشئ اللحم ويقوي العظم ويكون فيه الفطم، أي أن يفطم الولد فيصير غير محتاج من هذا الحليب حليب المرأة. فقالوا هؤلاء إن كان قبل السنتين فصار الرضاع لا ينفع ولو في مدة السنتين، يعني لو فطم في السنة الأولى وأرضع بعدها لا ينفع، وإن تأخر الفطام إلى ما بعد السنتين إلى 2.5 أو 3 أو 4 فإنه ما دام لم يفطم فإن الرضاع نافع، أي من حيث التحريم. فهذا في الجملة أقوال العلماء في المسألة، وأقوى الأقوال ما تدل عليه الآية صراحة، وهو ما كان في الحولين، إلا أنه ورود الحديث يدل على التخصيص، وأن القول باعتبار الفطام فيه قوة كذلك، فيقال قد يكون هذا القول أقوى وهو اعتبار الفطام سواء كان قبل الحولين أو كان ما بعد الحولين. وبعض العلماء ممن قال كون الرضاع لا ينفع إذا كان بعد الحولين قالوا لورود بعض الأحاديث التي تمنع من ذلك، والتي فيها ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين، وجاء في رواية وما كان بعد الحولين فليس بشيء، وما كان بعد الحولين فليس بشيء، وفي رواية لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام. والله جل وعلا قال يعني حولين كاملين وحتى الفصال فما كان بعده فلا ينفع، فهذه الأحاديث هي التي تقوي ما جاء في ظاهر هذه الآية، فيكون هذا القول أقوى، مع أن القول بالفطام فيه قوة كذلك، لكن يظهر أن هذا أقرب، والله أعلم. ولهذا قال عز وجل: وفصاله في عامين أن اشكر لي. والحديث يقول: ما إلا ما كان في الحولين، أو ما كان بعد الحولين فلا شيء، أو ما كان دون الفصال. لمن أراد أن يتم الرضاعة، وهو الأفضل، إتمام الرضاعة وهو ماذا؟ وهو أفضل. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هذه الآية بضميمتها مع آية وحمله وفصاله 30 شهرا، قال العلماء أن أقل الحمل 6 أشهر، وذلك أن عثمان رضي الله تعالى عنه جاء له بامرأة ورميت بالزنا، قالوا وضعت 6 أشهر بعد زواجها ودخول زوجها عليها، فذكر الآيتين: وحمله وفصاله 30 شهرا، أي أن الحمل والفصال 30 شهرا، والرضاع حولين كاملين 24 شهر. إذا أخذنا 24 شهرا من 30، كم يبقى؟ يبقى 6 أشهر. فقال رضي الله تعالى عنه: 6 أشهر هو أقل زمن الحمل. وبالتالي إذا جاءت المرأة ووضعت في 6 أشهر فلا يجوز أن ترمى بالزنا. فالآية وإن كانت لم تسق صراحة لبيان أقل الحمل، لكن فيها الإشارة بطريق الاقتضاء أو الإيماء، وهذا من فقه هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأما إذا كان الرضاع ما بعد ذلك فهل ينفع أو لا ينفع؟ خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا ينفع. ويذكر أهل العلم هنا مسألة إرضاع الكبير، مسألة إرضاع الكبير هل تنفع أو لا تنفع؟ وجاء فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة أبي حذيفة رضي الله تعالى عنها، رضي الله تعالى عن الجميع، أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن عندنا غلاما هو سالم مولى أبي حذيفة، أتينا به صغيرا، وإنه قد صار شابا يافعا، وإنه يدخل علي وأنا في ثياب فضلة، ثياب البيت، فأجد في نفسي أبي حذيفة شيئا. فقال صلى الله عليه وسلم: أرضعيه 5 يحرم عليك، أرضعيه 5 يحرم عليك، وهو شاب كبير. فأرضعته 5، فوقع الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، مسألة إرضاع الكبير، هل تنفع هذه الرضاعة أو لا تنفع؟ فبعض العلماء قال لا ينفع أبدا، إرضاع الكبير غير نافع، والحديث خاص بهذه المرأة. وبعض العلماء قال بل ينفع على الإطلاق، وكانت تأخذ بذلك عائشة رضي الله تعالى عنها، فيناقشها نساء النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، فتقول: أما سمعتم قوله عليه الصلاة والسلام لزوجة أبي حذيفة في حق سالم: أرضعيه خمسا يحرم عليك؟ فكانت عائشة إذا كان أحد يعني يريد أن يدخل عليها أمرت من ترضعه حتى تصير من محارمه. والإرضاع كما ذكرنا أولا لا يلزم أن يكون فقط بإلقام الثدي، بل قد يكون بعصر الحليب في شيء قدر ما يتحقق به نصاب الرضاع الذي يحرج. وبعض العلماء قال أن هذا منسوخ، وأن الرضاع الذي ينفع ما كان في الحولين. وبعض العلماء قال أن ذلك جائز، ولكنه للضرورة، والضرورة يقدرها العالم. وذهب، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ابن القيم والشوكاني وجمهور العلماء، على أن الرضاع الكبير لا ينفع. واختار بعض العلماء أن هذا ينفع في مثل حالة سالم مولى أبي حذيفة، وهذا اختيار بعض أهل العلم، ومنهم من مشايخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وشيخنا عبد المحسن العباد حفظه الله تعالى وأطال في عمره في طاعته. فقالوا أن أبا حذيفة تبنى سالم لما كان التبني جائزا، تبنى سالم لما كان التبني جائزا، فصار كالولد، كمثل النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد فصاروا يسمونه هو زيد بن محمد. فلما أنزل الله جل وعلا ادعوهم لآبائهم قال: أنت زيد بن حارثة. فصار سالم كالابني لأبي حذيفة، لأن التبني كان جائزا ثم منع وحرمه الله جل وعلا. لكن كان الولد قد ترعرع في البيت وصار كالابن لهما. فقال صلى الله عليه وسلم للمرأة: أرضعيه خمسة. هذه هي الصورة التي يصح أن يقال فيها بإرضاع الكبير، ولكن هل يتصور مثل هذه الصورة في هذا الزمن وقد حرم التبني وهذا حكم مستقر؟ هذا لا يوجد، فهذا غير موجود. قد يتصور في حال الكفار، في حال الكفار إذا كان ثمة زوجان وتبنيا ولدا حال كفرهما وترعرع فيهما صار كالولد، ثم أسلم الجميع وصار فيه حرج عظيم في أن تتستر المرأة منه، فها هنا قد يفتي لها العالم بأن يقال: أرضعيه خمسا تحرمي عليه، والإرضاء يكون بأن يشرب الحليب بأن يعصر له في كأس قدر خمس رضعات، وإذا هو تحرم عليه. فهذه مسألة يشير إليها أهل العلم. أما عدد الرضاع فعلى أصح أقوال العلماء خمس رضعات هي التي تحدد. بعض العلماء يقول مطلق الرضاع يحدد، ومذهب مالكية والأحناف. وبعض العلماء يقول لا تحرم المصة والمصتان ولا الإملاج والإملاجتان، وما كان أزيد من ذلك حرم، وهو اختيار ظاهرية. وقال الشافعية والحنابلة بل الذي يحرم هو خمس رضعات، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان مما يحرم أو مما نزل في القرآن عشر رضعات يحرمن، فزرزخنا إلى خمس، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلها في القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لزوجة أبي حذيفة في حق سالم: أرضيه خمسا يحرم عليك. فالصحيح خمس رضعات، وليس بالضرورة بقيد مشبعات، وإنما هذا هو الغالب. والرضع التي تعتبر رضعة كما قال العلماء هو أن يلتقم الرضيع ثدي المرأة فيشرب ويشرب ثم يتركه برغبته، فهذه رضعة. فلو فعل هذا خمسا في جلسة واحدة صارت كأما له من الرضع. وليس أن يترك الثدي لأنه شرق أو عطس أو هي عطست فترك الثدي أو شغلت فتركته وذهبت، هذا لا تعتبر رضعة كاملة. فالرضعة الكاملة تعتبر واحدة، أن يلتقم الثدي ويرضع ثم يتركه رغبة منه عنه، فهذه واحدة. إن تكررت خمسا في جلسة واحدة فتعتبر خمس رضعات، وإن تكررت في أيام تعتبر. أما إذا كان أقل كرضعة أو ثنتين أو ثلاث أو أربع فهذه لا تعتبر محرمة. فإن ثبت الرضاع ولم يثبت العدد، فهنا الاحتياط أن يثبت التحريم، لأن هذا الجانب الاحتياط فيه أولى. ويدل عليه ما جاء في حديث خالد بن زيد الجهني، وأنه تزوج بامرأة فجاءت امرأة سوداء وقالت: أرضعتكما. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، تزوجت امرأة فجاءت عجوز كبيرة وقالت: أرضعتكما. فقال: فارقة. قال: يا رسول الله، إنها عجوز كبيرة وما أدراه. قال: كيف وقد قيل؟ كيف وقد قيل؟ إذن احتمال ورود الرضاع موجود، والاحتياط في الأوضاع لا بد منه، لأن القاعدة للعلماء أن الأصل في الأوضاع التحريم حتى يثبت الدليل صريحا في حليته. فحلية البضع أي أن تكون المرأة حلال لمجامعتها أن يتزوجها أو أن تكون بملك اليمين. فإن جاء احتمال الرضاع فهذا مما يحرمها، فقال: كيف وقد كيف. فها هنا يفارقها. وإن وقع مثل ذلك فارقها على فوره، لا يلزم أن يقول: أنت طالق. وهذا يقع أحيانا، لهذا ينبغي للناس أن يحتاطوا في مسألة الرضاع، أن يحتاطوا في مسألة الرضاع. وكم من المسائل تأتينا ويقع يكون قد وقع الزواج بين يعني الأخت وأخيها من الرضاع، بل وتمضي على ذلك السنوات وبينهما أولاد، فهنا يفاصلها ويفارقها على الفور. الأولاد يثبت نسبهم ويفارقها على فوره، ولا يحتاج أن يكون طالق، لأن أصل النكاح باطل لمن أراد أن يتم الرضاع. وعلى المولود له الذي ولد لهم هذا الولد الرجل رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي والد الطفل تلزمه نفقة الطفل ونفقة الوالدة للإرضاع، والكسوة أيضا بالمعروف أي على ما تعارف عليه الناس، الشيء المتعارف، وهذا من أدلة اعتبار العرف. فالوالد يلزمه أن ينفق على زوجته ويعطي نفقة الرضاء، وذلك بما جرت به العادة في أمثالهن في بلدهن من غير إسراف ولا إقتال بحسب قدرته، وهذا يختلف من بلد إلى بلد، ويختلف من مرأة إلى أخرى، ويختلف بل من منطقة إلى أخرى. فينبغي أن يراعى العرف في ذلك. يعني مثلا على سبيل المثال لو نأتي مثلا إلى أهل البدو، مثلا المشهور أو يفترض، نفترض مثلا أن الرضاع عندهم المرأة ترضع من حليب البقر، يعني ترضع الولد بحليبها وتعينه أيضا بحليب البقر، وتحتاج إلى كذا وكذا وكذا من الطعام. هذا أهل البادية، فإنه ينبغي على الزوج النفقة على هذا الطريقة بهذا المقدار، بهذا المقدار. في منطقة أخرى كأهل المدن اعتادوا هذا الحليب، يعني قل ما يستعملون حليب البقر مثلا، وفرق بينهما. ومثلا لهم النفقة أو من الأكل الذي تخص به المرأة في الرضاع حال إرضائها شيء معين، فتلزمه تلك النفقة. فالأمر مرجعه العرف، مرجعه العرف كما قال جل وعلا: فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته، فيكون بحسب ما يستطيع. قال: وأهل المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. وفي الآية الأخرى: ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه سيجعل الله بعد عسر يسرا. لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، أي بأن تدفعه عنها لتضر أباه، لا يصح لها ذلك. لا يصح أن يقع الإضرار من المرأة للزوج ولا من الزوج لزوجته. ولهذا قال: لا تضار والدة بولدها، أي أن تدفع الولد لتضر أباه في تربيته، فليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبن الذي لا يعيش بدونه أو بدون تناوله غالبا. ثم بعد ذلك إن شاءت أن تطلب نفقة الرضاع وترضع له، وإن شاءت امتنعت لترضع أخرى مقابل الأجرة فلا بأس بذلك. ولا مولود له بولده، أي لا يصح للوالد أن ينتزع الولد من أمه إضرارا بها، يعني هي لا يجوز ترضع تلده تعطيه وتقول تمتنع من الإرضاع، يحتاج إلى الحليب أول ما يولد، لا بد له من ذلك. ولا يصح له بمجرد الولادة ينتزع ولده فيضرها، لأن بقاء الحليب فيها يضرها ويلحق بها الضرر، فلا يصح الإضرار منها له ولا منه لها. وهي أولا لا بد من إرضائه، ولها أن تطلب حق النفقة أي نفقة الرضاع، فإن لم يعطي المثل لها حق الامتناع، فتقول لا أرضع، لأنه شح على نفقة الإرضاع. فإن أعطى نفقة الإرضاع والكفاية كان مما يلزمها أن ترضع ولده. قال: وعلى الوارث مثل ذلك، أي قيل في عدم الضرار لقريبه، وقيل أنه على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها، وهو قول جمهور العلماء، أي أنه كما لا يضر بالولد فأيضا لا يضر بالمرأة، وتعطى حقوقها حقوقها وينفق عليها. وهذه الآية: وعلى الوارث مثل ذلك، استدل بها بعض العلماء كالأحناف والحنابلة ذهبوا فيها إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض، وهو مروي عن عمر وعن جمهور السلف لقوله وعلى الوارث مثل ذلك، أي من كانت تربطك به صلة وراثة صلة ورابطة بحيث يقع بينكم التوارث فتلزم النفقة لأجل هذا السبب. والنفقة أيضا باب من أبواب الفقه، كتاب النفقة، ويأتي غالبا بعد الحضانة الرضاع والنفقة. فمن الذي يجب أن تنفق عليهم؟ قال وعلى الوارث مثل ذلك، أي تلزم النفقة على كل من كانت تربطك به وراثة. إذا كانت لك ساعة، يعني ممن يرث الابن، الأم، الأب، الزوجة، الإخوة، الأخوات، أبناء الإخوة، أبناء الأخوات، الجد، الجدة، العم، العمة، أبناء العم، أبناء العم، هؤلاء الذين تربطك بهم نفق، فهؤلاء وعلى الوارث مثل ذلك. ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب النفقة في ذلك. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، يعني إذا اتفق الوالد والوالدة في قضية الإرضاء أن يفصل وتراضيا في ذلك، وكان فيه مصلحة أن يفصل الرضاع قبل الحولين وفي ذلك مصلحة، وتشاور على ذلك وأجمع عليه، فلا جناح عليهما في أن يفصلاه من الرضاع. ويفهم من هذا أنه إذا كان رأي أحدهما دون الآخر فلا يكفي ولا يجوز لواحد منهما أن يستبد بالرأي. يعني إذا كانت المرأة تقول أوقف له الرضاع والوالد غير موافق، لا يصح لها أن تفعل ذلك، أو قال الوالد يعني توقف عن الرضاع وهي لا تريد وترى أن المصلحة في الإرضاء، فلا ينبغي الوالد أن يكون يعني مستأثرا بهذا الرأي، فلا بد من هذا من التشاور، وهذا فيه الاحتياط للطفل، وفيه أيضا إلزام للنظر في أمره، وهو من رحمة الله عز وجل بعباده حتى بالولد وهو في صغره، فينظر في تربية الطفل ما هو أصلح له في هذه المسألة. ولهذا قال عز وجل فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعسرتم فسترضع له أخرى، يعني إذا ما اتفقتم يطلب له مرضعة أو مرضعة أخرى. قال وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي إذا اتفقت الوالدة والولد على أن يستسلم منها الولد إما لعذر منها أو لعذر آخر فلا جناح في ذلك، شريطة أن تعطى النفقة ويبذل للمرضعة حق الإرضاء وأجرة ذلك. إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، إذا سلمها أجرتها الماضية التي هي أحسن واسترضع لولده غيرها بالأجرة بالمعروف كما تدل عليه آية الطلاق. فالمرأة الزوجة تعطى حق ما أرضعته ثم يطلب له مرضعة أخرى ويعطى لها أجرة الرضاع على حسب ما يتفقان بحسب المعروف. واتقوا الله أي في جميع أحوالكم واعلموا أن الله بما تعملون بصير، أي أنه عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ومن تمام بصره سبحانه وتعالى أن يعلم ما تخفي الصدور، فيعلم أيهما أراد الإضرار بالآخر في مسألة الرضا. نواصل ولا ها؟ طيب قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. هذه الآية في بيان عدة المتوفى عنها زوجها، وهي في ترتيب القرآن قبل آية أخرى، وهي ماذا؟ هذه ناسخة للأخرى. الأخرى هي التي نزلت أولا والتي ستأتي بعد أربع أو خمس آيات، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه هي أول ما نزلت، وهي أن المرأة تبقى معتدة إلى نهاية السنة، وهذا الذي كان عليه أهل الجاهلية، إذا مات عن المرأة زوجها بقيت معتدة تمام السنة، لكان طريقة بشعة وطريقة مستغربة. فالشرع أول ما نزل القرآن أبقى العدة، وهو أن تعتد سنة. أما الجاهلية فكانت إذا مات الزوج ماذا تفعل؟ تدخل حشا أي بيتا مهانا، فتبقى فيه تمام السنة لا تغتسل ولا تمس طيبا ولا شيء حتى تمر عليها تمام السنة. فإذا خرجت تمسحت بشيء، لو أن الشيء الذي تمسحت به قرب لدابة ماتت فنسخت، فكان هذا عدة سنة. فلما نزل القرآن أبقى العدة سنة، ثم نسخت بأربعة أشهر وعشرة. لا يصح للمرأة أن تمس أن تتزين أن تتزين وتلبس ما هو من الزينة. ولهذا لما جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني تشكو ابنتها، قالت إن ابنتي مات على زوجها وإنها تشتكي من عينها، أفتكتحل أكتحل لها؟ قال إن المرأة كانت فيكم تعتد تمام الحول، فإذا خرجت تمسحت بشيء إذا قرق ويقرب للدابة الحمار يسقط يموت، يعني من شدة أثر القذر والوسخ، فمنعها صلى الله عليه وسلم من ذلك. إذا قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، تربص هو الاعتداد الانتظار، أربعة أشهر وعشر وعشرة، أربعة أشهر وعشر يعني عشر ليال، هذا عدة المتوفى عنها زوجها. المتوفى عنها زوجها هي على قسمين، حامل وغير حامل، حامل وغير حامل. غير الحامل يدخل فيها كل الزوجات، تحيض لا تحيض، أيشت من المحيض، ارتابت في المحيض، دخل بها لم يدخل بها، وقع المسيس لم يقع المسيس، اختلى بها أو لم كله كل ذلك يدخل. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فالحامل إذا مات على زوجها عدتها وضع الحمل. غير الحامل يعني التي لا يزال الحيض يأتيها والتي أيست من المحيض، والصغيرة والتي ارتابت في المحيض والتي دخل بها وغير المدخول بها والتي اختري بها، أربعة أشهر وعشر. وهذا في قول جمهور أهل العلم. وبعض العلماء يقول تعتد الحامل أبعد الأجلين، إذا مات عنها زوجها تعتد أبعد الأجلين، يعني إذا مات تنظر إلى أيهما أبعد، أربعة أشهر وعشر ولا وضع الحمل، يعني قد يتوفى قبل أسبوع من وضع الحمل، فأي الأجلين أبعد؟ أربعة أشهر وعشر، فتعتد أربعة أشهر وعشر. لكن إذا توفي بعد أن حملت الشهر الأول أي الأجلين أبعد؟ مدة الحمل 9 أشهر على قول مالك، 5 سنوات أبعد الحمل، أطول الحمل، وقيل 2 وقيل 3، فتعتد أبعد الأجلين. وقعت مناقشة بين الصحابة ابن عباس وأبي هريرة، فهذا يقول عدتها وضع الحمل، والآخر يقول لا بل تعتد أبعد الأجلين. قالوا ارسلوا إلى فلانة، أي امرأة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وضعت الحمل بعد وفاة زوجها بـ17 ليلة، وهي سبيعة الأسلمية، توفي عنها زوجها سعد بن خولة، فبقيت 17 ليلة فوضعت حملها. فمر عليها أبو السنابل ابن بعكك فقال ما لي أراك متجملة، لعلك تريدين أو ترجين النكاح، لا ما أنت بناكح حتى تعتدي أبعد الأجلين، حتى تعتدي أبعد الأجلين. فخرجت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله كذا وكذا، وذكرت له الأمر. قال وضعت الحمل؟ قال نعم. قال تجملي للخطاب، أي أنت جاهزة لأن تستقبلي من جاءك من الخطاب. فهذا دليل واضح وصريح يرد على من قال تعتد أبعد الأجلين. نعم، يتربطن بأنفسهن 24 وأشهر. هذه المسألة التي فيها خلاف بين أهل العلم. في خلاف أيضا في مسألة أخرى، وهي التي لم يدخل بها، عقد عليها ثم مات ولم يدخل بها، فما هي عدتها؟ هل تعتد 4 أشهر و10 أو لا؟ الصحيح أنها تعتد 4 أشهر و10، وهذا قول كثير من أهل العلم، ويدل عليه ما رواه الإمام أحمد والترمذي أن أناسا أتوا إلى ابن مسعود وقالوا امرأة عقد عليها زوجها ثم توفي ولم يدخل عليها، فقال أقول في ذلك برأيي، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي من الشيطان. عليها العدة والصداق وترث، عليها العدة والصداق وترث. فسمع قول ابن مسعود رجل آخر فقال معقل بن يسار الأشجعي قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق بذلك، ففرح عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فرحا شديدا. بروع بنت واشق هذه عقد عليها زوجها فنادى منادي الجهاد فخرج للغزوة فلم يرجع، مات رضي الله تعالى عنه شهيدا. فذكر أمره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عليها العدة والصداق وترث ولو لم يدخل بها، بخلاف المطلقة قبل الدخول، يعني قبل المسيس، قبل المسيس، فهذه ما عليها من في العدة من شيء. قال فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. يستفاد من هذا وجوب الإحداد، إذا بلغت 4 أشهر و10 لا جناح في أن تتجمل، أي أن تتهيأ للخطاب. لما ما معنى تتجمل مثل ما هو برا، يعني هذا الفساد الموجود برا، هذا الفساد الموجود هذا خارج في الشارع ليس هو المقصود، وإنما المراد أن تستقبل الخطاب وأن يعني يذكر أمرها أو تذكر أمرها، فهذا لا حرج في ذلك. فيستفاد وجوب الإحداث. قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا المرأة على زوجها 4 أشهر و10، 4 أشهر و10 لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، ضرورة أو حاجة، ولا تتجمل ولا تلبس من ثياب الزينة شيئا، تلبس ثياب عادي تغتسل، وعند اغتسالها تستعمل هذه الأنواع التي تستعمل للغسل، وتستعمل هذا الطيب الذي يستعمل لإذهاب رائحة الحيض ونحو ذلك. لكن أن تتجمل وتستعمل الطيب الذي تستعمله النساء للأزواج يعني فيما بين النساء ونحو ذلك فهذا تمنع منها، هذا تمنع. ومن ذلك الكحل، النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين منعها من أن تكتحل، منعها من أن تكتحل. فالإحداد أمر لازم ولا بد منه. وفي الصحيحين حديث سلمة أن امرأة قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن ابنتي توفي على زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ قال لا، ثلاثا أو مرتين وثلاث، إنما هي أربعة أشهر وعشرة، وقد كانت إحداكن في الجاهلية تمكث سنة. قالت زينب بنت أم سلمة كانت المرأة إذا توفي على زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتنتقض به، فقلما تنتقض بشيء إلا مات. تعطى بعرة فترمي بها، ثم يؤتى بدابة تتمسح بها لإذهاب ما بها، قلما تنتفض بشيء إلا مات. فيلزم هذه العدة واجبة. وهذه العدة كما ذكرت ناسخة للآية التي ستأتي وصية إلى الحول متاعا غير إخراج. فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسنا بالمعروف والله بما تعملون خبير، أي أن ماذا تتجمل للخطاب كما ذكرنا إذا انتقضت عدتها فيما فعلنا، أي النساء اللاتي انتقضت عدتهن عند وفاة أزواجهن، فلها أن تتجمل وتتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج، وذلك بما هو مشروع لا بما هو مخالف للشرع، والله بما تعملون خبير أي مطلع على ذلك، أي مطلع على ذلك. طيب الآن نكتفي بهذا، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.